بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وأبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب التفسير. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم البيهقي حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية من التوكل من الملائكة من مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا. فقال المشركون وما يغني عن الإسلام وقد عذرنا بالله وقد قتلنا الشرك حرم الله وأجل الفواحش فأنزل الله عز وجل بالله تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل بالإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. قال حدثني عبد الله بن عاصم وعبد الرحمن بن هشام العزيز قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن ابي دريد قال حدثنا قاسم بن ابي جلفه عن سعيد بن حسين قال قلت لابن عباس الذين قتل مؤمنا متعمدا من توبه قال لا. قال فتلوت علينا هذه الايه تجد في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية نجية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم فتلوت عليه هذه الآية التي في القرآن إلا من تاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهام بن عبد الله وعبد بن عمري قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا جعفر بن عمرو أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الله بن عبد الله بن عبد قال قال لي ابن عباس تعلم وقال هام تجري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو حميص بهذا الإسناد قال آخر سورة وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سويد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أحمد بن عبد الطفل وذكر بن شيبة قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه فأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقتلوا لمن ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثم قرأها ابن عباس السلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة قام حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ودخل بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من باره فقيل له من ذلك فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدبي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن أبيه أن من الخروج من قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قام حدثني أبو بكر بن نافع ودخولهم قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل عن مسلم البطن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تقول البرد وهي غريانة فتقول من يحيي منكم قوابا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احبه فنزلت هذه الآية خذوا سنة عند كل نسخ. قال حتى أنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية وله لأبي قريب. قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أحمد عن أبي سفيان عن جابر قال كان عبد الله بن أبي قال كان عبد الله بن أبي بن السبيل يقول لجارية له هذه هذه الناس فأنزل الله عز وجل ولا تكله فتيات مع الشراء إن أردا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وأنقذهن فإن الله من بعد إكرامهن لهن غفور رحيم. قال حدثني أبو سالم الجحدري وحدثنا أبو عوانة عن الأحنس عن أبي سفيان عن جابر من جارية لعبد الله بن سلول يقال لها مشركة وأخرى يقال لها أمية وكان يكلمهما على الزنا فسكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر الله ولا تكره الفتيات على الجراء إلى قومه غفور رحيم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة هي كتاب التفسير، وفسر فيها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك هذه الآية التي فيها قوله القرآن من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله. وكان مذهب عبد الله بن عباس يرى أن قاتل النفس المؤمن متعمدا لا توبة له، وأنه يكون مخلد في النار ويكون كافر. فهذا هذا، وهناك علماء يخالفونه في ذلك، ثم بعد ذلك ثبت أنه يعني رجع عن ذلك، لأنه يعني القرآن بيأتي بآيات تدل على ذلك. ويكفي ذلك قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ومعلوم أن القتل دون ذلك، دون الشرك. فالله ذكر أنه لا يغفر الشرك، من مات على الشرك لا يغفر، وأما غيره فيمكن أن يغفر. ولأجل ذلك هذه المسألة من المسائل الفرعية، وثبت أنه رجع. ومن ضمن ذلك هذه الأشياء التي كنا قرأنا جزءا منها، وهذه البقية. حدثنا هارون وعبد الله، حدثنا أبو النصر النضر هاشم القاسم الليثي، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه فهذا تقريبا. فهذه الآيات وهي في سورة مكية وفي سورة الفرقان. فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله. إيش معنى عدلنا بالله؟ يعني عبدنا معه غيره. هذا معنى عدلنا، معنى عبدنا غيره. كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا معنى عدلنا هنا، يعني ما عبدنا الله وحده إنما عبدنا معه غيره. فهذا معناه عدلنا، يعني أدوا الشرك نعم وقتلوا وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش من زنا وغير ذلك ومن شرب الخمر. فأنزل الله تعالى يعني وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالح. وهذا هو الصحيح. أي إنسان يرتكب أي ذنب التوبة تجب ما قبلها، هذا هو الصحيح. أي إنسان خصوصا إذا كان كافر، إذا تاب الله على التوب يعني تدفن ما قبله ويبتدي صفحة جديدة. قال فأما من دخل في الإسلام وعقله، يعني عرف أحكامه. إيش معنى عقله؟ عرف أحكامه، أن قاتل النفس يكون في كذا من الذنوب وكذا من العقاب. فهذا معناه عقله، يعني عرف أحكام الإسلام. فأحكام الإسلام باين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ونهى قتل النفس المؤمنة فيكون إذا فعل ذلك فيكون هذا. وهذا يعني مذهب عبد الله بن عباس، وعقله ثم قتل فلا توبة له. فلا توبة، هكذا يرى. ولكن غيره يقول لا، يعني يخالفه في ذلك، لأن الأحاديث تدل على ذلك. يكفر ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء. والرجل الذي قتل 99 نفسا، بعض الأحاديث موجود في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة، ثم بعد ذلك كانت له توبة، ثم أجري وأدركه الموت غفر الله له. وهذا الرسول ذكر عن أعمال الأمم السابقة ولم يذكر أنه ليس لكم أنتم هذا. ودائما الأحاديث التي يذكرها الرسول عن الأمم المتقدمة ويتركها كذا، معناه أنها إيه؟ في شريعة الرسول محمد جائز. وحدثنا عبد الله بن مهاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ سأل هذا صحابي وهذا تابعي، قال لا ما له توبة. ليه؟ القرآن يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لكن هو ما قال ما له توبة، قال فجزاؤه جهنم بس خالدا فيها، هي الكلمة هنا المشكلة، خالدا فيها، خالدا فيها هذا، وغضب الله عليه ولعنه وعبد الله. ومعلوم أن المعاصي كلها فيها غضب الله، لأن إيش الذنب الكبير؟ الذنب الكبير يعني كل ذنب يختمه الله بعقاب في الدنيا أو في الآخرة، وأن الرسول لعنه أو أن الرسول تبرأ منه، بهذا نعرف الكبيرة من إيه من الصغيرة. فالله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. فقال السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وقال الزاني فاجلدوا كل واحد من المعتجل. فهذا دليل على أن هذه كبائر. وكذلك لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير، فهذا دليل على أن وهناك في يعني أشياء حرام ولكن ليست كبيرة. مثلا حلق اللحى ده نعم حرام صحيح، لكن ما في وعيد، يعني ما جاء وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا في ايه من حلق لحيته، لكن حكمك حلق اللحية حرام ما في شك. ليه؟ لأن الرسول ايه نعم في النهية يقول فقهاء 100 بقرة جزاء الحلق كلها 100 بقرة 100 بدن 100 بدنة جزاء الحلق كلها فقهاء يبغى الدليل، لأن أقول مين يقدر يثبت يعني عقاب؟ يعني ما حد يقدر يثبت عقاب إلا الله أو الرسول. فإذا قال العلماء هذا كلام إنه كبيرة كبيرة أبدا، يعني حرام حرام لكن بس كبيرة ما في وعيد يعني. والآن حقيقة يعني كثر تقريبا، حتى كان في المملكة يعني قبل سنوات حقيقة كان الذي يعني يتركون لحام كثير، ولكن أشوف هذه السنوات الأخيرة يعني كثر يعني في الشباب وفي المتوسطين وفي بعض الموظفين الكبار، يعني غريب. وإلا كان يعني قبل 10 سنوات يعني تقريبا أكثر الناس يمكن 50% من الناس يعني بلوحة، دحين يمكن أظن قلت المسألة ما أدري إيش السبب يعني. فلذلك هذا، فمين يقدر يثبت الوعيد؟ الله أو الرسول. نعم صح إنه حرام حرام، ولكن كونه بهذه الطريقة ولا وحقيقة هو معيب يعني. والأحاديث تدل على ذلك، مثلا رجل جاء قال له الرسول حالق لحيته من فارس، قال له ما؟ قال أمر ربي، قال أما أمر ربي فأمرني بأن إيه نعم أعفو اللحى وأقص الشارب، معنى أمر من إيه من الرب سبحانه وتعالى. فهذا تقريبا فلذلك ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. مكية نسختها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها، فتلوت علي هذه الآية التي في القرآن إلا من تاب. إذا وأي إنسان إذا تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها مهما عمل. يعني لو فرض أنه قتل نبيا من الأنبياء، ما في أعظم من الأنبياء، وتاب توبة نصوها علم الله يغفر له، هذا هو الصحيح. أرد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حمير قال أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال لابن عباس تعلم، وقال هارون تدري، يعني هل تعلم آخر سورة نزلت في القرآن. وهذا يعني في إيه يعني يعني المعلم أو المدرس يسأل يعني طلابه عن أشياء علمية فإن عرفوا فبها ونعمة يشجعهم على ذلك. وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ثبت في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سأل أصحابه عن نخلة عن شجرة يعني كل ما فيها يعني طيب. فراحوا الصحابة الكبار أبي بكر وعمر في أشجار البادية، وأما عبد الله بن عمر فإنه جاء في أنها النخلة. فقالوا يا رسول أخبرنا، فقال لهم النخلة كل ما فيها يستفاد منه. ولذلك لا كما يقول بعض مثلا علماء التربية وعلماء النفس أن هذه طريقة استحدثوها هم، لا أبدا. كثير يعني أحاديث الرسول كان يسأل أصحابه عن ذلك، وهذا فيه تمكين من إيه من العلم. الرسول مرة من المرات سأل مثلا أبي بن كعب أخبرني عن أعظم آية في كتاب الله، فسكت قليل قال آية الكرسي، فقال ليهنك أبا المنذر هذا العلم، تشجيع هذا. فما في يعني صحيح يعني أبدا يوجه أسئلة ثم بعد ذلك يعني إذا عرفوا فبها ونعمة يشجعهم، وإذا لم يعرفوا يبين لهم خلاص. فيصير إيه وهذا يرسخ في الذهن، يعني يرسخ في الذهن أكثر مما إيه لما يكون هذا لما هو ذيك المرة غلط خلاص ينتبه له ما يغلط ثاني مرة خلاص، ويصير فيه فائدة. أتعلم أستعلم يعني أتعلم. وقال هارون تدري يعني أتعلم في إيه همزة الإيه الاستفهام. ذي آخر سورة نزلت قال نزلت جميع قال نعم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس إلى آخر السورة. وهذه السورة مدنية آخر ما نزل من إيه من السور. ومعلوم أنه جاء في الأحاديث أن أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك، بعد ذلك نزل يا أيها المدثر يا أيها المزمل، ثم بعد ذلك الأحكام، ثم آخر آية نزلت يعني فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وآخر آية يعني قبل وفاة الرسول بضع أيام أو بضع هذا يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وكان يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل كان عبد الله بن عباس مع إيه مع أصحاب الصحابة الكبار في مجلسه، فقال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نحن عندنا أولاد في سن عبد الله بن عباس وما تدخلهم مع الشيوخ هذول، ليش أنت يعني هذه تمييز بدون ميز؟ قال لهم أنا أوريك. فلما جاء في مجلس سألهم عن يعني الكبار هذولك الأولاد إيش هذه يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إيش السبب من ذلك؟ قالوا يعني الله يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا فسبح بحمد، يعني أمر بالتسبيح والاستغفار. سأل عبد الله بن عباس قال له هذه تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تبين أن وفاة الرسول قريب، لأن الرسول جاء نعم لنشر الدين وأقام مع المسلمين 23 سنة تعلم، فهي تنعى يعني معناه أن رسول الله قريب. ولذلك بعدها بمدة ما جاء اليوم تقريبا اليوم 12 من شهر ربيع الأول في عام يعني 11 وإلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 12 من شهر ربيع الأول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تقريبا هو وهذا يعني إذا جاء نصر قال صدق. وفي رواية من الآية تعلم أي سورة ولم يقل أي آخر آخر سورة كل واحد ولم تعلم يعني يذكر ما قاله شيخ ولم تعلم أي سورة نزلت أو آخر سورة المعنى واحد، هذا قال آخر سورة وهذا قال ألم تعلم أي سورة. وحدثنا كذلك هارون بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله أن عبد الله بن عباس سأل أتعلم يعني أي يعني سورة آخر سورة نزلت، فقال له يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، ودل على أن عبد الله وعبد الله بن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان من أصحاب رسول الله وكان من علماء الصحابة وتعلم علمه أكثر من إيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي الرسول عمره كان هو يعني تقريبا يعني ما بلغ يعني عمره 13 سنة. كما ذكر جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج يعني كنت قاربت الاحتلام في ميناء. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن شيبة وحدثنا إبراهيم وأحمد بن عبد الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو بن عطاء قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويجب على المسلمين أي إنسان قال كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يكفوا عنه، ما يجوز لهم أن يقتلوا ويقولوا أن هذا. وقد حصل ذلك من إيه؟ من أسامة بن زيد رأى رجلا كافرا ولحقه ولما أراد أن يضربه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال السلام عليكم فقتله. فبعض الناس علم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول إنما قال يعني خائف من القتل. هل شققت قلبه؟ فأنكر عليه إنكارا شديدا. فأي إنسان قال لا. وكذلك إذا قال كلمة يعني هي بمعنى مثلا حصل أن خالد بن الوليد أرسل للجهاد ولما أرسل للجهاد ناس من الكفار قالوا صبأنا فهو صار يقتلهم. وصبأنا معنى إيه؟ أسلمنا، ما عرف المعنى. فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم يكون يعرف إيش المعنى. فلذلك هنا أنكر الرسول فقال سواء قالوا مثلا السلام عليك مثلا كافر يقول للمسلم السلام عليك معنى أو نفس الآية وأخذ غنيمة. فنزلت ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام هذه في زياء. وفي رواية لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقرأ ابن عباس السلام. فلا يجوز إنسان أي إنسان يتكلم بكلمة التوحيد نعم يجب أن يكف عنه ولا لنا شغل. نحن إذا قالها يعني بقلبه ولسانه فهو وإذا قالها بلسانه خوفا من القتل فيصير منافق. يقولون بألسنة ما ليس فيه. فإن المنافقين كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون. والله يذكر عنهم في القرآن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في الشهادة. هم ما بيشهدوا بس يقول باللسان. فلذلك لابد التوحيد يكون اللسان ينطق والقلب. ولذلك إيش معنى الشهادة؟ مواطاة القلب باللسان. كده يعرفوها العلماء مواطاة القلب اللسان. اللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول. القلب يعتقد هذا المعنى. فإذا كان القلب يعتقد وما يقول واللسان وعنده لسان وما يقول برضو كافر. وهذا مثل فرعون. الله يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الأرض. معنى يعتقد بس كان يكابر. وكذلك مثلا أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مطيعا. يعني معتقد. لكن طيب قول يقول ما يقول. نعم ما عنده لسان يعتقد يكف. في ناس قرص يعني مسلمين على أحسن ما يكون وتفهم كل شيء. يعني رأينا يعني الآن في هذه السنين يجوا مثلا أطفال ونساء تكون ما تتكلم ويكون عندها أولاد وعندها زوج وعندها وتخدم بيتها أبدا يعني ومسلمة تصلي كمان لكن أنطق ما تنطق. وهذا شيء يعني موجود. ولا تقول لما ألقى نفسك مؤمنا. وقرأ ابن عباس السلام. فنحن لنا الظاهر أي واحد قال كلمة التوحيد وهو أخونا وحبيبنا. فإن قالها لسانه واعتقد ذلك فهو مؤمن أخونا وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو منافق. والمنافق ينال جزاؤه. ها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم أشد يعني كفرا من الآل. ولا تقول ما قرأ ابن عباس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا غندر عن شعبة حول الإسناد بأن غير شيخ البخاري حدثنا محمد بن المثنى وكله هذول أئمة يعني في الحديث. واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر هذا غندر عن شعبة ومحمد بن جعفر هو غندر عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخل بيوت إلا من ظهورها كده يعني في الجاهلية يعني حج الجاهل لأن الكفار كان يحج في الجاهلية وكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول يقول لو يبطلوا هذه يصيروا خلاص موحدين لأن إذا بطلوها يصير كأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها؟ ها؟ فدخل من بابه فقيل له في ذلك يعني كيف أنت تدخل كل الناس نحن لما نحج يدخل من ظهر ها؟ فأنزل الله تعالى ليس البر أن ليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهورها ولكن البر من أبوابها. ها؟ ها؟ فالإنسان يجي من الباب أبدا ما فهذا تشريع إبليس يعني من اللي شرع لهم يجي من الأرض تشريع إبليس. والشرع الصحيح هو شرع شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. وحدثنا كذلك يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبي أن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن أعتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنوات. وهذه السورة حقيقة يعني تقريبا يعني عبد الله بن مسعود فيما يظهر أنه أسلم قديما أسلم في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة يعني في سورة الحديد هي ها يعني يعني لأن عبد الله بن مسعود أسلم في مكة هو وجلس مع رسول الله في مكة وكان ضعيف هذا ثم بعد ذلك يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لا يكون مثل فإن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد يعني ما آمنوا ما أدوا واجبهم في التوراة ولا عملوا بالتوراة حتى يعني استحقوا اللعن واستحقوا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى يقول إلا أربع سنين. ها قال ما كان بين إسلامنا وبين أن اعتبرنا الله بهذا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم ذكر برضو هذه يعني آيات حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثني أبو بكر ابن نافع واللفظ لو حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهير عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني طوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. وهذا التشريع كذلك إبليس أنه كان قريش يعني ساووا قواعد في مكة أي إنسان يجي يعني من غير مكة لازم يحصل ثياب من أهل مكة ويفسخ ثيابه دي إلا عشان أذنب فيها ويطوف بها ومعناه لابد في مصالح خاصة يعني يعني مو مجانا لابد في أشياء خاصة يأخذوها منهم وإذا ما حصل شيء وما عنده شيء لا يطوف بالبيت عريانة المرأة تطوف عريانة فرجها بادي والرسول نهى عن ذلك في حجة لما حج أبو بكر لما فرض الحج وأمر الرسول أبو بكر أميرا على الحج قال نعم يقرأ سورة براء علي بن أبي طالب وقال يطوف بالبيت عريان بعد هذه السنة لا يطوف بالبيت عريان أبدا إنما يطوف كل إنسان ولا بد من وأنزل الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعلومة الطواف عبادة يعني الطواف زي الصلاة حكم الصلاة أشياء التي تشترط في الصلاة هي التي تشترط لازم يكون ساتر العورة ويكون على طهارة يعني حسية ومعنوية، لا يكون رافعا للحدث الأصغر والحدث إيه الأكبر. ما يجوز يطوف بإيه، لا يجوز الإنسان أن يطوف إلا وإذا حصلت ضرورة. يعني فجاءت بعض أحاديث مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المرأة إذا مثلا كانت حاضت وأراد رفقتها أن يسافروا وليس عندها أحد فلها أن تحفظ نفسها وتطوف وهي وهو حقيقة هذا البحث يعني ما أحد. والسبب في ذلك ليش بحث هذا البحث، هو راح قبل أن يبحث هذا البحث فتش يعني في إيه في العلماء اللي قبله، مثلا هل الرسول طاف إيه طاهر رافعا للحدث الأصغر والحدث إيه الأكبر، والصحابة كذلك. راح وجد هو في بعض المذاهب نعم أنه إيه أن الطهارة هذه ما هي يعني شرط في إيه في الطواف. فلما وجد هذا قلت مثلا مرأة يعني اضطرت بدها تسافر، وخصوصا في الزمن السابق ما في أمان يعني، أما اليوم لا. فالذي يفتي اليوم من العلماء أن المرأة إذا كانت حائض نعم وأراد يفقتها يسافر تطوف هذا ما يصح. ليه؟ لأن الآن أمان أبدا، يعني هي تجلس في مكة هي وزوجها أو إذا جاءت يعني على طريقة الإسلام تقعد في مكة يوم يومين ثلاثة وتطهر وتطوف وترجع إلى بلدها. وأما الاعتذار بالطائرات وأن سفرها في يوم كذا وكذا هذا ما يمنع، مثلا هي في الطائرة يوم 13 تجيهم يوم 20 والطائرة تكون إيه سعودية أو أمريكية حتى أو روسية، وقيد هم أخذوا منها إيه مبلغ مبالغ قد إيه، فلازم إيه ركبوها، ما يقولوا لها خلاص، ما حد أبدا أي إنسان مثل ذلك. فليس لأحد أن يفتي بهذا أبدا في عصرنا هذا، لكن ذاك الوقت يمكن يعني وهو بحثها يعني في كتب عدة سواء من الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم يعني في مثل هذا. فلا يجوز للمرأة أن تطوف إلا وهي طاهرة ولا تجوز، والله أنزل خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند إيه عند كل صلاة وعند إيه طواف، لابد الإنسان إذا أراد يطوف بالبيت يطوف عليها. ولذلك كانوا يساووا يعني جاهلية اليوم يبدو بعضه أو كله يعني يبدو فرقها، ومعروف الكفار إذا كان الزنا مباح يعني ويكون هناك شباب ويكفي يعني رأينا مثلا عمرو بن ربيعة هذا رجل يعني تقريبا اليوم الذي توفي فيه عمر بن الخطاب هو ولد، وكان شاعر عظيم جدا في مكة ومترفه أبدا، يقول يا ريت يكون الحج كل شهرين عشان يجي الشاميات والمصريات ويتفرج هو شاب يعني هذا نسعه في القرن الأول هذا أبدا يجي هذول مصرية شامية ولا العراق له أبيات كثيرة ماذا حافظها دحين أبيات هذه يا ريت الحج يكون كل شهرين مو لأجل يطوف بالبيت لأجل يتفرج على إيه؟ على النساء معناها يعني خربان وهذا لا يزال يمكن موجود إلى الآن. فنزل خذوا زينتكم عند كل يعني زينتكم إيه ثيابكم عند كل مسجد يعني عند كل إيه صلاة وعند كل طواف ومعلوم أن الصلاة لابد إيه من ستر العور. والإنسان لو فرض أنه ما وجد ثيابا وجاء حان وقت الصلاة يصلي عريان أبدا، لأن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اتقوا الله ما استطعتم ما يعني أبدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، واللفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان عبد الله بن أبي سلول يقول لجارية له اذهبي فبغينا شيئا يعني إيه يعني جيبي لنا فلوس يعني روحي إذني وجيبي لنا فلوس فأنزل الله ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرد تحصرا. لا تكره هذا إيه أيها الأولياء لا تكره فتياتكم، والفتيات معنى الإماء هنا، على البغاء على الزنا إن أرد تحصرا، وهذا شرط غالب يعني مو يعني إذا هي تريد الزنا خليها تزني، لا ليس هذا المعنى ليس هذا إن أردنا تحصر يعني إذا كان تبغى الزنا يقول لها يا روحي، لا ليس هذا إن أردنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا عرض يعطيب لها يجيب لها أشياء من المال من الذهب أو من الفضة. ثم قال الله يقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه، ومعلوم الإكراه دائما إذا أكرهت هي سيدها أكرهها فإن الله غفور رحيم يغفر له. وهذا زي ما يقولوا يعني شرط غالب إن أردنا تحصل تبتغى عرض الحياة الدنيا، ليس معنى إذا أرادت هي الزنا يتركها، لا ليس هذا. وقال بعد إكراهن لهن ما في القرآن، الآية موجودة يعني في سورة النور، نعم ولا تكره فتياتك مع البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعدهن بعد إكراهن أدا غفور رحيم لهن ما في. فهذه يعني زي الشرح، ومعلوم أو قراءة يعني من القراءات الشاذة، يعني أظن في القراءات المعروفة دي يعني حفص، ونحن ما نعرف إلا قراءة حفص ما في لهن. وهذا ويوجد مثلا بعض التفاسير يذكر مثلا آيات ويذكر كأنها زيادة في الآية، وهي تقريبا كالشرح يعني. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن جارية لعبد الله بن يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزين، وهو يدعي أنه مسلم يجي المسجد يصلي ويخرج للجهاد خربان هذا هذا اسمه يعني، واسمه في الظاهر اسمه كمان صحابي يعني، لأن الإسلام ما يعرف إلا الظاهر. خلاص هو قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهو في الأول أول ما هاجر الرسول إلى المدينة يعني كان هو يبغى يصير أمير للقبيلة حقته، رئيس للقبيلة حقته. فلما جاء الرسول ما يصير أميرا، جاء محمد بن عبد الله أمارته راحت خربانة خلاص، ما يصير أمير أبدا ولا يصير له صفة خلاص. فصار ضد الإسلام، قعد السنة الأولى ضد الإسلام، السنة الثانية لما انتصر الرسول في بدر عرف أن هذه المسألة كل يوم تبغى تزيد خلاص، إذن تعال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يأمر الرسول بالصدقة يمكن يتصدق، يخرج الرسول للجهاد يخرج للجهاد، حتى لما في غزة أحد خرج، ثم بعد ذلك رجع بربع الجيش، وبعد ذلك لما مات كذلك الرسول يعني أخرج قميصه وألبسه إياه، وهذا يعني إحسان له، لأنه لما العباس بن عبد المطلب رجل كان طويل جدا وكان من الأسرى، ويمكن من الأسرى اتشقق قميصه أو ثوبه، فدوروا في الصحابة واحد مثلا عنده ثوب على قدر العباس، ما وجدوا إلا هو، رجل كان طويل جدا فأخذ فأدى الرسول يعني إكراما له أعطاه، ومات منافق وولده مؤمنا صالحا من أتقى الناس، حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يخرجن عز منها الأذل، سم من كلبك يأكل كده، اللي يقول سم من كلبك يأكل، يعني المهاجرين دول جوا هنا بيطردونا من البلد زي ما يقول باللفظ العام. فالذي يقول هذه الكلمة إلا فيه يعني زيادة عن كفرة يسجل عليه، لكن ما في، ومع ذلك ما تغلق وزي فيه يعني، ولذلك المنافقون موجودون. فإذا كان المنافقون موجودون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الآن من باب أولى وأحرى أن يكونوا موجودين. والناس في الدنيا كلها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق، وهذا موجود في القرآن في سور كثيرة، ويكفي ذلك أول سورة البقرة أبدا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون. هذا المؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. القسم الثاني بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر وما هم مؤمنون، إلى 13 آية. وبعدين في السور أبدا في كثير سور، وإذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله، فلا يظن يعني أن النفاق ما في، إذا كان ما في أفضل من أحد الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، إذا كان لما كان الرسول موجود في نفاق، فإذا الآن فيه كمان، إنما قد يقل وقد يكثر، قد يكون في بلد أكثر من بلد وهذا. ها والآن سموه، قال لك يسموه زنديق. بعض الناس اللي تظاهروا بالإسلام الآن ويساووا لخبطات ويقتل بعضهم بعضا باسم الحرية وباسم يعني شيء، يعني شيء مرة أخس مما أظن أول يعني. ها فكان يكره، فشكى ذلك إلى النبي، فأنزل الله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء ها إن أردنا تحصنا. وقلنا هذه إن هذا شرط غالب، ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا، ليس معناه إذا أرادت هي تزني خليها تروح تزني وتجيب له فلوس، لا هذا أبدا ما يصح هذا. يصير بكرة نغلق إن شاء الله البقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.